بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلس من مجالس جمع القراءات القرآنية من طريق الشاطبية والضرة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 82، رقم 82. نعم، عند الآية رقم 82 قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا مفصول، ساكن مفصول، وعرفنا فيه النقل لسيدنا ورش، ويوافقه سيدنا حمزة وقفا، وفي حالة الوصل بيقرأ خلف حمزة بالسكت، سكت وعدمه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل فيها منفصل ومتصل، وعرفنا طبعا أوجه القراءات في المنفصل والمتصل. أيضا كلمة إسرائيل فيها تسهيل الهمزة مع المد والقصر لسيدنا أبو جعفر. إسرائيل فيها إدغام لسيدنا سوس، إدغام مثلين كبير. لا تعبدون إلا، تعبدون قرأها بالغيب ابن كثير وحمزة والكسائي، والباقون بتاء الخطاب. قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي بتاء بالغيبة يعبدون، والباقون بتاء الخطاب تعبدون. نعم، لا تعبدون إلا الله، إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وإحسانا، فيا شباب، فيا إحسانا، وإحسانا، وإحسانا، وإحسانا، عدم الغنى الخلف حمزة، والباقون بالغنة إحسانا، وذي القربى، وذي القربى واليتامى ذات ياء، لكن القربى على وزن فعلة، أي يشاركهم مين في الكلام ده؟ وأنا يشاركهم سيدنا أبو عمرو البصري. إذن اللفظين فيهما الفتح والتقليل لسيدنا ورش، وفيهما الإمالة للأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر، وسيوافقهم في الناحية الاصطلاحية يعني سيدنا أبو عمرو في التقليل فقط في كلمة القربى، وباقي القراء بالفتح فيهما. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس، الناس مجرورة دور أبو عمرو الإمالة، وقولوا للناس، وباقي القراء بالفتح، وقولوا للناس حسنا، حسنا فيها، إذا كلمة فرشية فيها ضم الحاء حسنا وفتح الحاء حسنا، بيفتح الحاء سيدنا حمزة، سيدنا الكسائي، سيدنا يعقوب، سيدنا خلف العاشر. إذن أربعة قراء يقرؤوها حسنا، حمزة والكساوي، يعقوب وخلف العاشر، الأصحاب ومعهم يعقوب، وباقي القراء حسنا بضم الحاء. حسنا وأقيموا، حسنا وأقيموا. ليه قرأنا حسنا وأقيموا؟ لأن اللي بيقرأ بعد من الغنة خلف وبيقرأ في نفس الوقت فتح الحاء، يبقى نقرأ إيه؟ حسنا وأقيموا، وباقي القراء حسنا وأقيموا، حسنا وأقيموا. تمام؟ بالتفرع. وأقيموا الصلاة، لام مفتوحة بعد صاد فيها تغليظ لسيدنا ورش، وباقي القراء بإيه؟ بالترقيق. تمام؟ وآتوا البدل، ثلاثة البدل لسيدنا ورش وباقي القراء بالقصر. وآتوا الزكاة ثم الزكاة ثم الزكاة ثم الإدغام، الإدغام بخلف عن سيدنا السوسي، الإدغام بخلف عن سيدنا الإمام السوسي عليه رحمة الله، وباقي القراء بالإظهار. ثم توليتم إلا، توليتم ميم جمع، إلا همزة قطع بعد ميم الجمع، معناها إن عند الصلة ستكون مد منفصل، يكسر قالون وابن كثير وابو جعفر، ويتوسط قالون أيضا، ويشبع سيدنا ورش، وأيضا توليتم إلا ساكن قبل همز مفصول، السكت وعدمه في حالة الوصل. سيدنا خلف، خلف حمزة، إلا قليلا منكم ميم جمع، وأنتم ميم جمع، وأنتم همزة متوسطة بزائد تعودنا عليها كثيرا، تسهيل وتحقيق لسيدنا حمزة، وأنتم معرضون. وإذ أخذنا، سبقت في الآية اللي قبلها ساكن قبل همز منفصل مفصول. وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم تكلمنا على الإدغام الكبير أمس في أول أمس في تقريب النفع، هذه توفرت فيها شروط الإدغام أم لم تتوفر؟ الناس اللي متابعة معانا تقريب النفع، ميثاقكم قلنا عشان تضغم القاف في الكاف لابد أن يتوفر شرطين، قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع، هنا فقدت الشرط الأول لأن ميثاق قبل القاف ساكن، فقدت الشرط الأول اللي هو شرط التحريك. إذن ستظهر الكل يقرأها بالإظهار قولا واحدا، الميم ميثاقكم ميم جمع، لا تسفكون دماءكم، كلمة فيها وجهين الخلاف، أول وجه الوجه الإيه؟ المتصل، مد المتصل، ثانيا ميم الجمع، ثالثا عند الوقف الهمز سيدنا حمزة. إذا فيها ثلاثة أوجه الخلاف، المتصل ورش وحمزة يشبع قولا واحدا، وباقي القراء بالإيه؟ بالتوسط. دماءكم ميم جمع الصلة، عند الوقف همز متوسط بعد ألف، فيها إيه؟ التسهيل. لا إله إلا الله. دماءكم مع المد والإيه؟ والقصر، لأن الهمز المغير في وجه المد على الأصل والقصر على العارض. لا تخرجون أنفسكم ميم جمع من دياركم، دياركم، أول حاجة كلمة فيها وجهي خلاف، الوجه الأول الإمالة والفتح، بيقرأ بالتقليل سيدنا ورش قولا واحدا ديا، وبيقرأ بالإمالة أبو عمرو دور الكسائي فقط، أبو عمرو دور الكسائي فقط، ديا ديا ركم أبو عمرو دور الكسائي، وقالوا وورش بالتقليل، وباقي القراء بيقراها بالايه؟ بالفتح. دياركم دياركم دياركم، فتح تقليل الإمالة. ميم جمع، ثم أقررتم، ميم جمع، وأنتم سبقت، همزة مع متوسط بالزائد، أيضا ميم جمع آخر الآية. ثم أنتم هؤلاء، أنتم ميم جمع، هؤلاء فيها نوعي وجهي خلاف. ممكن تقول ثلاثة، أي كلمة فيها همزة تضيف وجه الخلاف أيضا على طول مباشرة من سيدنا حمزة. هاء مد منفصل حكما، متصل رسما، لا متصل. يبقى الوجه عرفنا أوجه القراء في الإيه؟ في المنفصل أربع أوجه، أربع مراتب يعني، لا مرتبتين، توسط والإشباع قالوا حتى سيدنا ورش وحمزة، وباقي القراء بالتوسط. الإشباع الإشباع لسيدنا ورش وحمزة، وباقي القراء بالتوسط. هؤلاء وقفا سيدنا حمزة 15 وجها، يمتنع منهم وجهان، والمعمول بهم 13 وجها. ثم أنتم لا تقتلون أنفسكم، أنفسكم من جمع، وتخرجون فريقا منكم، فريقا منكم ميم جمع أيضا، من ديارهم، زي دياركم بالضبط في موضوع الفتح والإمالة. بيقرأ بالتقليل سيدنا ورش قولا واحدا، وبيقرأ بالإمالة سيدنا أبو عمرو مع دور الكسائي. ديارهم ميم جمع، تظاهرون بيقرأها بالتخفيف، تخفيف الظاء قولا واحدا، الكوفيون، وباقي القراء بتشديد الظاء، الكوفيون حمزة والكسائي والعاشر، حمزة والكسائي وخلف العاشر أربعة، وباقي القراء وعاصم طبعا، عاصم حمزة والكسائي وخلف العاشر، هتنسون الراجل، عاصم حمزة والكسائي وخلف العاشر أربعة، وباقي القراء الستة الباقون بتشديد الظاء، تظاهرون تظاهرون من مبالغة عليهم. هاء ضمير وقع بعد ياء ساكنة، بيقرأ حمزة قولا واحدا بضم الهاء، ومعه سيدنا يعقوب. عليهم عليهم ميم جمع، تكلمنا عنها كثيرا، بالإثم، همز قبل ساكن قبل همز متصل أو موصول، عشان في ناس بتتعقد من كلمة منفصل متصل مفصول الكلام ده. بالإثم النقل سيدنا ورش، ويفك في هذا الوجه وقفا سيدنا حمزة بتمامه، وفي حالة الوصل سيدنا حمزة السكت وعدمه، السكت بخلف عن خلاد، وفي حالة الوقف السكت والنقل سيدنا خلف، السكت والنقل للتحقيق لسيدنا خلاد. بالإثم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم الإدغام إدغام كامل سيدنا مين؟ إدغام كامل لسيدنا خلف حمزة، وإدغام ناقص لباقي القراء. ناس متابعة معانا ولا ايه؟ ولا انا بكلم نفسي، انا مش عارف. وإن يأتوكم، همز ساكن، الهمزة وقعت فاء ولا عين ولا لام للكلمة؟ همزة وقعت فاء كلمة، معاهم سيدنا ورش على طول، هو في المقدمة، ويفكوا السوسي وأبو جعفر. ياتوكم ياتوكم ميم جمع، وقع بعدها همز قطع، وقع بعدها همز قطع. سيوافقهم في الصلة مين؟ سيدنا الإمام ورش مع الإشباع والتوسط والكسر التوسط القالون، والكسر قولا واحدا لابن كثير وأبو جعفر، وباقي القراء بسكون الميم. وفي حالة ال والسكت وصلا والسكت وصلا بخلف عن من سيدنا خلف، يأتوكم أسارى. هذه الكلمة كلمة فرشية وفيها وجه خلاف تاني أيضا، اللي هو الفتح والإمالة. كلمة فرشية عن سيدنا حمزة فقط، حتى خلف العاشر ما وافقوش. اذا بقراها بينفرد بها سيدنا حمزة اسرى اسرى على الافراد. هي جمع، جمع بس ايه، جمع قلة يعني. اسارى جمع الجمع، اسارى جمع الجمع. ذات ألف بعد راء، أسارى أساري أساري. التقليل قولا واحدا سيدنا ورش، وباقيهم بالإمالة كل من يميل، وسينضم معهم سيدنا أبو عمرو. يبقى أبو عمرو وحمزة والكساء وخلف العاشر كلهم بالإمالة، كلهم بالإمالة، أنها تفادوهم. عندنا اللي بيقرأ تفادوهم. تمام. المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب، وباقي القراء تفدوهم حذف الهمزة وتفتح التاء. يبقى المدنيان وعاصم الكسائي تفادوهم، وباقي القراء يا شباب تفدوهم فتح التاء وحذف الألف وسكون الفاء. تفادوهم ميم جمع، وهو قالون وأبو عمرو والكسائي ومن تاني خلف العاشر أبو جعفر. أبو جعفر قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بسكون الهاء، والباقون بهاء السكت يعني، وهو طيب ماشي. يبقى عندنا قالون وابو عمرو والكسائي وخلف العاشر بيقرأوا بإسكان الهاء او بسكون الهاء، وباقي القراء بإيه؟ بالضم. وهو محرم عليكم إخراجهم، عليكم ميم جمع بعدها همزة قطع، تكلمنا عنها كثيرا. إخراء يبقى عندنا سيدنا ورشة هيراك القراء إخراجهم، وباقي القراء بالتفخيم ميم جمع بعدها همزة قطع، تكلمنا أيضا عنها اليوم ده مليان مليان شوية سبحان الله. أفتؤ همزة ساكن، وقعت فيها الكلمة ورش وسوس أبو جعفر، إخراجهم أيضا فيكون فيه السكت خلف العاشر مستثنى من مستثنى. نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء جزاء متصل من يفعل إدغام كامل خلف حمزة باقي القراءة إدغام ناقص بغنة من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة سبقت كثيرا إلا خزي في الحياة الدنيا الدنيا ذات ياء هيوافقكم أبو عمرو لأن على وزن إيه؟ على وزن فعلة مش هيوافقكم يعني أقرأ زيهم لأ يعني طالما على وزن فعلة يبقى يدخل معاهم في وجه الخلاف اللي هو الفتح والإمالة هيقرأ بالتقليل سيدنا أبو عمرو والفتح تقليل سيدنا ورش والأصحاب حمزة وخلف والكسائي حمزة والكسائي وخلف نعم بالإمالة قولا واحدا وباقي القراء بالفتح ويوم القيامة القيامة يردون إلى أشد منفصل إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. عندنا آدي اللهم صل على سيدنا محمد الحرميان اللي هم نافع والمكي ومعاهم شعبة ويعقوب وخلف العاشر يعملون بالياء. تمام. ومعاهم يعقوب خلف العاشر من الذرة. يبقى عندنا نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف العاشر بيقرأوا بالياء يعملون وباقي القراء بتاء الخطاب تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا سبقت بالآخرة بالآخرة مرت كثيرا ساكن قبل همز النقل سيدنا ورش وسيدنا حمزة السكت وعدم عن خلاد والسكت والنقل وقفا وزيدت وجه التحقيق لخلاد الدنيا بالآخرة ذات ياء مع بدل لسيدنا ورش والأربعة أوجه فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ميم جمع ينصرون. وبهذا نكون قد أتممنا أوجه الخلاف في آيات مقرر اليوم آيات مقرر اليوم نحاول نقرأ ولو أن الآيات النهاردة طويلة شوية. طيب أنا هقرأ إيه هجزئ الآيات عشان موضوع الطول دون هنجزئها بدل ما ناخد الآية على بعضها نقرأها نقسمها ماشي. تمام. أنا أقرأ الآية الأولى أبو رحمة وأنت خد التانية الصعبة دي. تالتة صعبة؟ اه طيب هناخد الأولى والتانية ماشي. طيب قالوا على العموم يعني ايه اللي يصعب معاه الجمع بالآية يجزئ الآية عشان ما تكونش صعبة معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا انا اجز لازم عشان يكون عندك خلفيه. اول حاجه اقف على كلمه لا تعبدون الا الله. القسم الثاني هقف على كلمة وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هقف على كلمة الزكاة. طيب بس الزكاة يبقى خلاص ما عادش ليها الا المقطع الثالث، يبقى انا هجزئ الآية دي، هجزئ الآية دي 3 أجزاء. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، ناطق ابن كثير، بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، سوسي بالإدغام، بني إسرائيل، إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أبو جعفر. أنا أقرأ بالصلة. صلة ايه؟ ما فيهاش صلة، نقرأ بالتوسط. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، توسط، لا يعبدون إلا الله، ابن كساء ومن معه. نقرأ نخش على مين؟ على سيدنا حمزة طبعا بالمد. وإذ أخذنا ميثاق بني نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. كده حمزة. ناخد آخر حاجة بقى ورش. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ناخد السكت كمان لو سيدنا خلف آخر حاجة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله، خلف آخر وجه الخلف أن يعطف به الخلف نفسه. وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دي قرأنا لمين؟ سيدنا خلف، لأنه كان آخر وجه قرأنا به في المقطع اللي قبل كده اللي هو جمع المهر يعني. هنبدأ نشوف وجه الخلاف فين اللي بدأنا بيه. وجه الخلاف في كلمة وذي القربى، لأنه دي أول حاجة، فأول واحد هيغير في ذي القربى ده سيدنا قالون. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على الفتح لسيدنا ورش نغلظ كلمة إيه؟ الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعطف مين؟ نعطف سيدنا يعقوب نفسه. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقلل لسيدنا ورش. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة على على ايه التقليل؟ يبقى نجيب وجه البدل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نجيب التوسط على الايه؟ على التقليل. نعم. يبقى طول النوع. نعم، وآتوا الزكاة، تمام كده. نعطف سيدنا دوري أبو عمرو، هو يقرأ بتقليل القربة، ونفتح له اليتامى ومله الناس، يعني احنا بنعطفه على كلمة القربة الآن. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعطف السوسي بفتح الناس، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كده نقرأ لمين؟ نقرأ لسيدنا خلاد. وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطبعا حسنا دي اللهم صل على سيدنا محمد. نعطف الكسائي، نعطف الكسائي. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نخش على المقطع الأخير بقى، ما عادش اللي هو ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تولي، نعم، خلف العشر، ما احنا خلف حمزة، ما احنا بدأنا بيه الآية، لأنه كان آخر واجه، هو كان أول واحد بدأ. لا ما فيش مشكلة عادي. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وارشم الإشباع. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. السكت لسيدنا خلف. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تمت بحمد الله. خش على الآية التانية. تفضل أبو هرة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أبو عمرو دول الكسائي. تمام. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. حمزة الخلف خلف. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كده قعدت مع أبو جعفر وابن كثير. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم كده خلونا تمام. هنعطف عليه من أول تظاهرون عليهم هنجيب يعقوب يعقوب من أول كلمة علي. عليهم نعم لأن احنا جايين بالقصر طيب تمام. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم بعد كده نأتي بالإمالة ديارهم نبتلى ابو عمرو بالإمالة. نعم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تفادوا إذا نفلة لا هو المفروض يقول لا تفدوهم صح شفنا؟ طبعا نعم وإيه نعم هو يقول أسارة لكن هو تفدوهم أسارة وتفدوهم. نعم صحيح أنا قلتها تفادوهم هي المفروض القصر وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم وهو عليكم إخراجهم صح كده شفنا؟ ده كان أبو عمرو طيب لا بس ده دوري أبو عمرو عند السوسي واقف طب واقف وهو واقف برضو بيقرأها بالسكون وهو نعم صح تمام وهو محرم عليكم إخراجهم ناتي بالسوسي وإن ياتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تمام ده كان السوسي ثم بقى ناتي بعد ذلك شفنا بالقصر توسط لقانون نعم ثم نعطف على التوسط ابن عامر تفدوهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تمام ثم نأتي بعد ذلك تظاهرون وأولنا هيبقى شعبة شعبة ماشي عاصم كامل يعني أو كعاصم كامل نعم ماشي تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تمام وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ده كان اللهم صل على سيدنا محمد ده أبو الحارث الدور أبو عمرو دوري أبي عم بس احنا واقفين في الديارين لسه ما جبناش ديارين من الإمالة لكن على الإمالة لا يأتي إلا أبو الحارث طيب انت دياريم يبقى انت انت عطفت من اول فين أسارة من أول ساري مساري طيب دي ماشي الدور لحظة واحدة نفتح لكم الغرفة تاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، تفضل يا ابو رحمة. كده احنا قرأنا لابو الحارث. ماشي، آخر وجه هجيبه الحارث الثاني شيخ. ماشي، أعوذ بالله من الشيطان. وإن يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ده أبو الحارث. تمام. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساري تفتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ده كان دوري أبي عمرو. دور أبو عمرو. ماشي، نعطف لا على دور، نعطف على شيخنا، نعم، دور نعطف على دور الكسائي تظاهرون، من أول كلمة. بتقول تظاهرون علي أه؟ من أول تظاهرون، تمام. نعم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تمام شكرا. ثم تمام، نأتي بعد ذلك بالإشباع، هيبقى أول قلنا ورش، نقرأ الورش. نعم، ثم نعم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تمام. تمام. ثم نأتي بعد ذلك بالإشباع أيضا لا، حمزة، نعطف حمزة. نعم، تظاهرون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسري تفتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم نأتي بعد ذلك شيخنا بالغنة. كده جبنا حمزة. نعطف نأتي خلاد، نعطف خلاد بالغنة. نعم، ولا نأتي شيخنا بالترك بالسكت على المفصول وإن يأتوكم، عشان عندنا نعطف على مفصولين. أنفسكم تخرجون ماشي، فريقا منكم من نأتي ديارهم بدور بالوجه تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم. طيب، نجيب حمزة، نجيب خلف الأول. وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم نأتي بعد ذلك خلاد. بالغنة، يبقى الخلاد. نعم، وإن يأتوكم أسري تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ثم نأتي بترك السكن. نعم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسري تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، ثم نأتي بذلك بالصلة. سل القانون. نعم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نعطف بعد ذلك شيخنا وهو وهو محرم عليكم إخراجهم بكثير وإن يأتوكم أسارى تفادوهم

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا، كنا جبنا الكساء الأول. كنا جبنا الكساء بمالة الدنيا الأول. صحيح. ما جبته الأول يا شيخ، جبته ملك الدنيا كانوا الكسائي وخلف العاشر على التوسط. مش كان جبت الصلاة التقليد؟ بعد الصلاة جبت الإمالة لا بعد لا، كان بعد الصلاة جبت التقليد لأبو عمرو. أنا نسيته أصلا. حاضر أجيبه تاني. طيب، حاضر. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ما في بعد كده ورش. طب ماشي. طيب، جبت الليل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. أبقى طول كما شفنا تمام. بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في وجه الفتح على القصر والطول. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طيب، تمام. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا. طبعا احنا عارفين ان المدارس غدا، شغل المدارس غدا ان شاء الله. فالواحد ايه، هنكتفي بهذا القدر الى هذا الحين، يعني هذا الوقت. ممكن بعد كده نقدم شوية، لأن إن شاء الله أنا سأتوقف عند نهاية المجلس، وأعتذر للجميع عن أي قراءة بعد هذا المجلس، يعني أي قراءة بعد هذا المجلس سواء كان قراءة فردية أو غيره، بعتذر للجميع من أول يوم، لأن اليوم بداية المدارس، وإن شاء الله نبدأ نصحى بدري. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، ويتقبله منا خالصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.